رحمه الله تعالى: ونية رفع الحدث عند وجهه. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم أكرمنا بنور الله وأخرجنا من ظلمات الله وأرزقنا من حوله وقوته وأجسامه. الآن من فرائض الوضوء النية، وهي قصد الشيء بالقلب والتوجه إليه. قصد الشيء بالقلب والتوجه إليه محلها عند أول مغسول. ينبغي أن يكون ذلك الوجه، لكن عنه إلى بدء باليدين، نكس مثلا ونواها عند اليدين هذه تجزئه. الآن واجب خلافا لأبي حنيفة، لم يفتقر طهر إلى انتوائه لدى أبي حنيفة القراء. وهي فائدتها التمييز بين الأفعال، بين العبادات، تمييز بين الأفعال، لأن يعني الغسل للوجه قد يكون وغسل الأعضاء قد يكون للنظافة، قد يكون لرفع الحدث، قد يكون وحكمها الوجوب عند وجهه هي لا تعود عند أول وضوئه. يعني أحسن عند أول وضوئه، أول مغسول. هم قالوا الأولى أن يقال عند أول فرض. طيب، هنا أورد الخليل إشكالا في التوضيح في شرحه على ابن الحاجب، هو كونه إذا كان بدأ بغسل يديه إلى الكوعين واستنشاق واستنثار اللي هي سنن، هل ستعرى هذه عن نية؟ فإذا عريت عن نية هذا مشكل، كيف تعرى عن نية؟ وإذا كانت النية أول والنية الثانية عند غسل الوجه أول فرض، هذا نيتان للوضوء لا قائل به. ما يعني أحسن ما قيل في هذا أنه يستصحب، يبدأ من أول ويستصحب النية، وهذا صعب جدا شيخنا. أنا تأملت هذا الموضع في ابن عاشر ووجدته صعبا على العامة. العامي كيف يستصحب النية؟ يعني يبدأ بيديه مستصحبا نية السنية غسلهما إلى الكوعين قصدي، ثم هكذا يستصحب إلى أن يأتي إلى الوجه، حينئذ كأنه يستحدث الفرض، نية الفرض، وهذا فعلا ايوه، صعب. هو علاش قرر وقرراش على في التوضيح، علاش قرر صاحب الحاج. قال هو مشكل، هذا الموضع فعلا مشكل. قال: إن قلنا أنه ينوي نيتين، نية أول الوضوء، نية عند الفرض، فلا قائل به، لم يقل أحد أنه نيتان في الوضوء. ها؟ وإذا قلنا ينوي عند أول فرض، فيعرى ما قبل ذاك الفرض من السنن عن نية، وهذا كذلك مشكل، كيف تفعل شيء بدون نية؟ فقال الوجه أن يقال أنه يستصحب، يبدأ بالنية الرفع الحدث أو المفترض أو كذا من أول الوضوء، طبعا بعدين يستصحبها مستصحبها إلى الوجه، هذه وهذا هو العامية. العامي لا العامية يفهم هذا. يتعلم، العامية يجب عليه أن يتعلم إلى عبادته، قصدي فاسدة. أنا شيخنا لما نعم، أوردت هذا على الطلبة في أدرسهم ابن عاشر، استشكلوا كلهم، قالوا لي: نحن ننوي الوضوء من أول وبس، ما عندنا استحضار نية ولا إذا وصلنا لأول مفروض ولا كذا. زين زين، هذا هو اللي يخافه خليل. سبحان الله. طيب، عند وجهه أول فرضي إن شاء أنا وسنذكر ما ينوي إن شاء الله. أيوة، أو الفرض، أول أنا فرض هذا فرض الوضوء، يعني وأيضا فرض الوضوء يدخل في كل شيء، يكفي. فرض الوضوء معناه أن يصلي به الفريضة ولا الوضوء ما المفترضة؟ تتوقف عليه الصلاة، معناه ما تتوقف عليه الصلاة. واضح، جميل. ابن عاشر أحسن فيها، قال: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. نعم، قال: أو واستباحة. استباحة ممنوع. والله ينوي استباحة ممنوع ما منعه الحدث، لأن الصلاة كانت تحرم عليه، يحرم عليه مس المصحف، كان يحرم عليه وهو محدث. نعم، هذه النيات الثلاثة أيها نوايا يكفي، ما الفرق شيخنا بين رفع الفرض؟ الحدث وس لا خيار نعم شيخنا تفضل. كما قال ابن عاشر، لأنه رفع حدث مفترض. ابن عاشر نظم هذه المسألة، نظم كلام خليل، جميلة. استباحة لممنوع عرض. ما الفرق بين الفرض واستباحة الممنوع؟ الفرض أن أنوي الوضوء للصلاة الفريضة، وكذلك أنا ممنوع من تكبيرة الإحرام حتى أتوضأ. ما الفرق؟ مش نفس الشيء استباحة الممنوع؟ متى يفترقان يعني والفرض؟ الفرض داخل فيه، الفرض يعني متقارب، الله أعلم. أنا أريد مثالا يعني يصلح لهذا ولا يصلح لهذا، لأن ولولا ذلك لما نوعوا، لما لقالوا هما شيئان، هم لا قالوا لا ثلاثة لا أشياء. لابد أن تكون مترادفة، لأن مدلولها مترادف. يا أخي الفرض اللي هو الفريضة نفسها كلها، سواء كان ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، لا لا والممنوع عليه كالصلاة ومس المصحف والطواف ونحو ذلك. فرض، فرض الوضوء، ينوي أداء فرض الوضوء ورفع حدثه وأن يزيل المنع. أو الفرض نفسه، نعم صحيح، فرض الوضوء، فرض الوضوء يعني فرض لأنه الوضوء ليس مفروض عليه. ليس أداء الفريضة يعني الصلاة. لا فرض الوضوء ليدخل وضوء النفل. جميل. واستباحة الممنوع هي مثلا الاقتراب من الصلاة، مس المصحف والطواف. واضح واضح. نعم جميل جميل، هكذا أخير. تفترق إن شاء الله. جميل. وإن مع تبرد. وإن كان مع تبرد أو تناظف أو تدفن أو تعليم، تعليم من معه، لكن لا ينافي الوضوء. فكان كان اليوم حر شديد، أردت أن تتوضأ للصلاة وتتبرد بالماء، تتوضأ بالماء البارد، هذا على كل حال من فعله رفع حدثه، ارتفع حدثه. والله تدفن، أخذت ماء دافئ اليوم بارد، أردت أن تتدفئ وتتنظف، هذا لا ينافي مع النية، مع نية البرد، مع نية السباحة ما منع، فلا يضر لتشريك في النية، في نية البرد مع الوضوء أو النظافة، مع عفوا مع النظافة أو مع التدفئ أو التبرد، هذا فلا يضر. جميل. هذا صاحب ارتفع حدثه على كل حال، يصلي مثل ما صلى. واضح. أو أخرج بعض المستباح. وخرج بعض المستباح فمن توضأ لظهر لا للعصر، أو الله للفرد دون النافل، يعني هو هذا أيضا لا يضره، هذا ارتفع حدثه، هذا ارتفع حدثه، هو فيه إنسان شيخنا لأن يقول الإسباب المكلف، لأن المكلف ليس له قطع الأسباب عن مسبباتها الشرعية. السبب هو الوضوء، مسبب عنه جواز صلاة العصر أو صلاة الظهر أو صلاة الفرض، صلاة النافلة. إذا قلت نية الوضوء للفرض لا للنفل، هذا يجوز لك أن تصلي به الفرض وتصلي به النافلة. لكن هم يقولون قالوا اي هذا شيخنا يشكل مع قولهم ان كان توضأ للدخول على السلطان او السوق فانه لا يجزئه الصلاة به، لان كل وضوء لا يتوقف ما توضئ من اجله عليه على صحته فانه لا يستباح به الصلاة. هذا يشكل مع او اخرج بعض المستباح. هذا ما هو مشكل، لأن يعني ذلك الوضوء مندوب. إذا توضأت مثلا وأنت محدث أصغر تتلو القرآن، هذا مندوب. هذا الوضوء لا أصلي للدخول به. على الصلاة، الدخول على السلطان، لا الدخول على السلطان هي لا يقتله، هذا هو، أي لأن أي أي السلطان المعروف. خطير، يمكن أن يقطع رأس شخص. ما في ديمقراطية في ذلك الزمن، في ذلك الزمن ما في ديمقراطية، وممكن أن يموت الإنسان وهو على غير طهارة. الله المستعان. هذا هو العلم منه، أو الدخول على ولي، هذا وضوء مندوب، في مشكلة، لأن هذا وضوء مندوب. لا لا لا لا تستباح به الصلاة. ها؟ لا لا تستباح لا به الصلاة. لا لا يصلي به. طيب هم يقولون هنا مسألة، السبب الشرعي ليس يقطع عن المسبب، إذا قد قطعوا، لذاك من على صغيرة عقد لنشر الحرمة يتم ما قصد. يقولوا ليس للمكلف قطع الأسباب عن مسبباتها، مثلا العقد، العقد مثلا العقد على الزوجة، مسبب عنه مصافحة أمها نعم، حرمة أمها جائزة مصافحتها، نعم وما سبب منعه جواز الوطء للمعقودة عليها. مثلا نعم من عقد على صغيرة لأجل مصافحة أمها فقط، هي رضيعة مثلا، عقد عليها يريد أن يمكن أن يخلو بأمها والصافحة تكون محرم. فهي الصغيرة إذا لم يطلقها حتى كبرت يجوز له أن يطاوها ويعاشرها بمعاشرة الأزواج بهذا العقد. ليس له أن يقطع مسببا هو معاشرة الأزواج عن المسبب بها اللي هو العقد. يعني يعني المفهوم انه اذا كبرت ما يقول لا لا انا انما عقدت عليها لاجل مصافحة امها، نقول له نلزمك بما تسبب به العقد وهي زوجك. نعم، فهمت، واضح، نعم، فهمت. لأن المكلف ليس له قطع الأسباب عن مسبباتها. واضح، جميل جميل جميل جدا. او نسي حدثا لا اخرجه. محمد نعم، سيد أيوة، ده. كذلك من نسي حدثا هذا يرتفع حدثه، رجاج عليه حدث البول وعليه الغائط، وتوضأ من البول فقط لم يخرج الغائط هذا ارتفع حدثه، لا يضره نسيان الغائط. أما إذا أخرجه وقال نية الوضوء من البول لا من الغائط فهذا باق على حدثه، إذا أخرج الحدث لم يرتفع حدثه. غريب هذا، كيف هذا، شو ها؟ كيف هذا؟ كيف؟ يعني ها؟ ما كيف؟ وجه الغرابة؟ أقول لكم ما وجه الغرابة. الآن إذا نمت أنا، النوم سبب لخروج الحدث، أنا لا أدري ما خرج مني. إذا قمت أتوضأ بنية رفع كل حدث، وأنا لا أخص أقول نعم. كذا من دون كذا دون كذا، فلماذا خصصوا هنا وعمموا فيما قبل؟ أخرج بعض المستباح، لمن يفهم. هنا خرج بعض المستباح. متعب الطالب هذا، الله المستعان. نسي حدثا هذا نسي حدثا. طيب ايوه استبحان. خرج بعض المستباح قلنا عنه، اقول معقول السؤال، لا ادري الله اعلم. نسي حدثا طيب لا خرجه، نعم طيب خرج بعض المستباح كمان، وهذا لا هذا ما هو سيان، هذا ليس بعد، هذا ما هو واحد مستباح البول، ما هو مستباح الغائط، ما هو مستباح. لا أنا عارف، أقول التعميم ايوه هنا، التخصيص هنا في نسي حدث لا أخرجه، يعني الآن هذا خرج حدثا، أي واضح. هذا خرج حدثا، هذا حدثا اخرجه، كما ان عندي اذا اخرج حدثا لم يرتفع حدثه. ايوه طيب هناك خرج بعض المستباح، طيب خرج الصلاة، هناك خرج صلاة، فهمت. وهنا خرج غائطا، هذا ليس كله في واد. يعني الأول قال أنا سأتوضأ لأجل كذا لا لأجل كذا، نقول له لا اعتبار لهذا التخصيص، واضح. النوع نعم الثاني قال أنا سأتوضأ لرفع البول لا للريح أو الغائط، نقول له إذا أنت لم ايوه ترفع الحدث. ايوه هذا كله في واد. طيب أنا الإشكال عندي أنه هو الآن يرفع حدث ما تسبب فيه أجلكم الله الريح أو البول، كيف نقول؟ يعني هو رفع حدث واحد، المفروض أن ينسحب على كل الأحداث، كيف نقول له لا بد أن تنوي رفع الحدث عن البول والريح والغائط والنوم ولمس مش لا عارف لا المرأة. هو لا لا احنا ما قلنا لابد ان ترفع ان تنوي الحدث رفع الحدث عن هاي رفع هاي الاحداث كلها تعينها، لا قلنا نسي حدثا أي لا أخرجه هو أصلا. لم يخرجه، وعنده استباحة ممنوع، وعنده كذا، عنده نية عم كل شيء. ما إذا بدأ هو يجتهد يخصص ويخرج بعضه يتبع هذا لا. يخصص، هذا شيء آخر. أنا أرى أن نلزمه شيخنا، نقول له ليس لك أن تخرج شيئا، احترز من شيء، أنت إما هذا هو ترفع كل الأحداث أم لا. يعني ما غريب القول هذا. طيب كنت شيخنا لما قرأت على بعض الشيوخ دائما استشكل هكذا، يقول لي انت اشهبي، في الغالب رايي يوافق راي اشهب في الغالب. أتوقع إن شاء جميل. الله سيكون هذا القول، سأنظر بعدين إن شاء الله المتولد، لأن غني ممكن شوية عندي هذا. ممكن الله يحفظك. أو نواة مطلقة الطهارة. لأن هذه القاعدة التي قلت لك قطع المسببات عن أسبابها قوية. أي جميلة هذه. سمعت أن فيه ينبغي. كلام، من سمعت أن فيها كلام، لكن نحن عندما ندرس نفتح النص نفسر النص، فهمت. ولا لا ينبغي للمدرس أن يشتغل بالأقوال والخلافات وكذا، صحيح صحيح. هذا يشتت ذهن الطالب، لذلك أنا أتجاوز كثيرا أي الأشياء. أي، اعتذر شيخنا عن الاعتراضات. لا، الأسئلة ما في مشكلة، لكن بالنسبة لي أنا إذا أعطيتك القاعدة وكانت فيها خلاف لا أعالج على الخلاف، فهمت فهمت. يعني إذا دخلت في خلاف سيدخلني هذا في خلاف آخر وهكذا دواليك. صحيح. الدرس إشكال. هو يعني شيخنا، أنا نعم أدرس كذلك ابن عاشر، والطلبة ما شاء الله نبهاء، وأكثرهم يعني اللي شغال في شركة واللي كان مهندس، فيسألون مثلا، أوردوا علي سؤال النية، ليش كيف النية تكون عند أول فرض؟ ما قبل الفرض ماذا أصنع فيه؟ فعلا ما شاء الله. زين جميل فأنا أحتاج أن أسألكم جميل حتى لا أقع في أقول لهم لا أدري. جميل جميل جميل جميل جميل تفضل. أو نوى مطلق الطهارة. ذلك إذا نوى مطلق الطهارة صحيح. هذا لا يرتفع حدثه، ما قيد بطهارة حدث ولا خبث، لا بإمكان الصرف إلى نية الخبث، نية طهارة الخبث، لكن لم يرتفع حدثه. هذه أشياء هنا بدأ بها أنواع من النية صاحبها لم يرتفع حدثه لا تصح صلاته. أنا كنت أظن نوى مطلق الطهارة يعني يرفع، هذا لا يرفع؟ لا يرضى الشامل ولا لا أخرجه تبع لا أخرجه لم يحيد قيد بحدث ولا خبث عن هذه المسألة. صحيح. قيل يجزئه في قول بالجزاء لأن فعله يدل على طهارة الحدث، هذا في قولان يمكن أن تكون على واحد من الأقوال، أنا لكن أشهبي، المصنف أشهبي. أنت الشبيه معنا. طيب. والشب كانت فيه نعم نعم شيخنا، أشهب. قلت الشب كانت فيه حدة، أرجو أن لا تكون لا لا. فيك حدة أنت. الله، هو الشافعي يقول ما أخرجت مصر مثله لولا حدة فيه. نعم، كان من أذكياء لا كان تعرف معروف. السد بالفرات الشد حدة. نعم سبحان الله. صحيح. رحمه الله، رحمه أمين الله وجزاه الله. نعم أمين يا رب. طيب، نقف هنا ولا نزيد شوي؟ لأنه ما زالت المسألة، أو استباحة ما ندبت له، أو استباحة ما ندبت له. كذلك إذا نوى استباحة ما ندبت له الطهارة كتلاوته، ومحدثنا أصغر توضأ للتلاوة مندوب ليتوضأ، قيل يبيحهن قيل أنه يرفع الحد، لأنه إنما توضأ ليكون على طهارته. جميل. وكيف مثلا الدخول عليه السلطان، الدخول عليه الولي، الدخول عليه السوق والذكر كذلك وقراءة القرآن ظاهرا غيبا، كل هذا كله يدخل فيها. طيب نقف هنا طيب، نقف هنا إن شاء الله. الله يجزاكم خير، بارك فيكم، رفع الله قدركم. حاضر، السلام عليكم.